في سؤال ثاني في رسالته، إنه متزوج اثنتين ولا تصليان، وحاول أن ينصحهما أكثر من مرة، فإحداهما قالت بأنها لا تعرف شيئا من القرآن حتى الفاتحة، والثانية صلت أياما ورجعت، فيسأل ماذا يعمل معهما؟ الجواب: إذا كانت المرأة لا تصلي أو كان الزوج لا يصلي فتركه للصلاة، يعني ترك كل واحد منهما للصلاة، إما أن يكون جحدا لوجوبها وإما أن يكون تهاونا وكسلا، فإن كان الأول فهو كافر بإجماع أهل العلم، وعلى هذا الأساس لا يجوز للزوجة أن تبقى معه، ولا يجوز للزوج أن يبقي زوجته إذا كانت لا تصلي وهي جاحدة لوجوبها. وهكذا بالنسبة لما إذا كان الزوج يترك الصلاة تهاونا وكسلا أو كانت الزوجة تتركها تهاونا وكسلا، كل منهما كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبناء على ذلك لا يجوز للزوجة أن تبقى مع زوج لا يصلي، ولا يجوز للزوج أن يبقي زوجة لا تصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا ترك الزوج زوجته التي لا تصلي لوجه الله، أو الزوجة تركت زوجها الذي لا يصلي لوجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيعوض كل واحد منهما من هو خير مما تركه. وقد قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذا التفرق عام، سواء كان لترك الصلاة أو لغير ذلك من الأعذار. وبالله التوفيق.